مكمولة الصيفات قيل أرواحي ليا بس ننساك هيهات هيهات ما تروحي من عينيا يا مكمولة الصيفات الصيفات قيل أرواحي ليا بس ننساك هيهات ما تروحي من عينيا عيد الدياوي ولا سقيا نفذ لي حدا الشهداء عيد الدوي ونسكي ما فاتني حدا.